في مثل هذا الوقت وفي هذا المسجد المبارك كان الدرس أو كانت تلك المجالس مع أشخاصكم الكريمة متعلقة بالوقوف عند بعض الآيات الكريمة، عند بعض السور الكريمة. ولعلكم تذكرون أنه تم الاتفاق أن يكون الكلام على السور بحسب الترتيب التصاعدي، يعني من سورة الناس ثم ننتقل جميعا من سورة إلى سورة. وتم بتيسير الله وتوفيقه ومنته الفراغ بكلام يسير عن سور عظيمة إلى سورة النصر فيما تذكر، نعم، إلى سورة الهمزة. ونكمل جميعا في هذا المجلس الكلام على بعض السور، وسيكون كما علمنا جميعا أن التفسير تفسير ميسر، والغرض من هذا الأسلوب لأنه أرسخ في الأسلوب وفي الفهم، وبخاصة أني سأرتب الكلام ترتيباً عل الله أن ينفع به قائله وسامعه ومن بلغ. ونحن نعلم جميعاً أن قراءة السورة الكريمة أو الآية دون فهم لمعانيها يفوت على الإنسان خيراً عظيماً. ولقد كان أهل العلم يعنون بتفسير القرآن الكريم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بتعليم أصحابه معاني الآيات كما يعنى بتعليمهم أو تحفيظهم لألفاظها. فأنت إذا قد تحفظ سورة قبل أن يجري عليك قلم التكليف، ولكن قد تقرأ فيها بعض الكلمات لو سئلت عن معناها لتوقفت عندها، وهذا قصور في وفيك. كان الأولى أن نعنى بمعرفة التفسير. ودعوني أضرب لكم مثالاً أو مثالين. نحن نقرأ جميعاً ونحفظ جميعاً، نحفظ صغاراً قبل أن نكون كباراً، مثلاً في سورة التكوير: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لو أخطأ الإمام رددت عليه، لكن لو سألتني أو سألت بعضنا ما معنى الخنس، ما معنى الجوار الكنس، ربما أن بعضنا لا يفهم معناها ولا يدري ما المراد منها. لكن لو أنه قرأ تفسيرها ثم سمعها تتلى عليه في صلاة من إمامه أو في مذياع أو هو صلى بالناس لاستشعر لذة التلاوة لأنه يفهم معناه. وقل مثل هذا أيضا في قوله تعالى في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بماذا؟ بالساهرة. لو سألتني أو سألت أحدكم ما معنى الساهرة، فلاحظ أن عدم علمه لها يفقده كثيراً من لذة التلاوة والفهم. قل مثل هذا أيضاً: فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً إن الإنسان لربه لكنود. ما المراد؟ نحن نحفظها بحروفها بأحكام التجويد، نرد على من أخطأ فيها، بل قد نحفظ أوجهاً في القراءات، القراءات المتواترة والقراءات الشاذة. ولكن إذا قيل لك ما المعنى، ما المراد، لا شك أن هذا السؤال حري بأن يسأل كل واحد منا نفسه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة علم التفسير يقول قبيح بقوم أن يقرأوا كتاباً في الطب ولا يستشرحوه، يعني لا يشرحوا أو لا يعلموا شرحه ولم يفهموا معانيه. كذلك أعظم كتاب هو القرآن الكريم، فحري بنا أن نفهم ما نقرأ. وأنصح نفسي وإياكم أن نعنى بقراءة تفسير ما نحفظ من السور، وبخاصة من قصار السور. تجد أنك إن شاء الله ترغب في التزود من القراءة، وترغب في التزود من الاطلاع على التفسير، بل ويكون ذلك شحذاً أو يشحذ همتك للزيادة من الحفظ، وفي مقابل الحفظ الزيادة من الاطلاع على كتب التفسير. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سيكون الكلام على مسائل مرتبة. المسألة الأولى عدد آياتها 3 آيات. قد يقول قائل وهل في هذا إشكال؟ نعم، في بعض، ليس إشكالاً ترتب عليه خلاف شرعي، ولكن في بعض أو عند بعض الصحابة والتابعين تأتي بعض السور ب3 آيات، وفي بعض النسخ قد تقسم الآية إلى قسمين فتكون 4 آيات، والأمر في ذلك سهل. المسألة الثانية أن هذه السورة سورة مكية عند جمهور أهل العلم، وإذا قيل عند الجمهور فهذا يفهم منه أن هناك من قال بخلاف هذا القول، فقال بعض التابعين كقتادة ومجاهد بأنها سورة مدنية. وهنا فائدة تتعلق بالمكي والمدني. ما المراد بقول أهل العلم نزولها أو هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية؟ يقول بعض أهل العلم إن المراد بحسب المكان، فما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني، بغض النظر عن الزمان. القول الثاني عكسه، أن العبرة بالزمان بغض النظر عن ماذا؟ عن المكان. فما نزل قبل الهجرة فهو ماذا؟ مكي، بغض النظر عن مكان نزوله، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني بغض النظر عن مكان نزولي. فعلى هذا القيد، لو قلت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، على قول من قال بحسب المكان تكون هذه الآية ماذا؟ مكية، نظرنا إلى مكان نزولها. وعلى قول من قال بالزمان تكون مدنية. القول الثالث أن النظر بحسب الإنسان المخاطب، يعني عندنا المكان والزمان وماذا؟ والإنسان. وأنا أنصحكم هنا نصيحة مما يعين بعد فضل الله على توثيق ضبط العلم، أن تضع لك مصطلحا كلميا أو حرفيا، لأن هذا يسهل عليك قيد الفائدة. فإذا قلت المكي والمدني بحسب الزمان والمكان والإنسان، هذه مفاتيح. فالزمان بما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما بعدها مدني، والمكان بحسب البقعة، والإنسان بحسب المخاطب. قال أصحاب هذا القول إذا كان المخاطب بذلك كفار قريش وهم المعنيون، فتكون السورة ماذا؟ مكية. وإن كان المخاطب من غيرهم فتكون السورة ماذا؟ مدنية. هذا القيد فيه ضعف، ولعل الصحيح أن الاعتبار بحسب ماذا؟ بحسب المكان، فما نزل في مكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني. قد يقول قائل هناك سور لم تنزل أو آيات لا في مكة ولا في المدينة، شيء نزل في تبوك أثناء الغزوة، وشيء نزل في بدر أثناء الغزوة، إلى غير ذلك. ماذا يقال في هذه السور أو في هذه الآيات؟ بعضهم يخص المكان، نزلت في الطريق ما بين مكة والمدينة، وبعضهم يقول باعتبار الزمان. وهنا أسألكم سؤالا من باب شحذ الهمم، ذكر السيوطي أن هناك سورة من أعجب سور القرآن الكريم في أمر نزولها، فذكر لها 10 خصائص. قال نزل بعضها في مكة وبعضها في المدينة وبعضها في الحرب وبعضها في السلم وبعضها في الليل وبعضها في النهار وبعضها في الشتاء وبعضها في الصيف، وذكر قيدين. فما هي هذه السورة؟ ليس في التخرص هنا، من يعلم يجيب. طيب، يكون الجواب إن شاء الله في آخر المجلس. المسألة الثالثة، هل ورد لهذه السورة فضل معين؟ هل ورد لهذه السورة فضل معين؟ نحن نعلم جميعا أن لقراءة القرآن فضلا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف 10 ولام 10 وميم 10. يقرأ القرآن فإن بكل حرف 10. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتلك 30. هذا فضل عام لكل القرآن الكريم، لكن هناك فضل يكون خاصا لسورة أو لآية أو لسورتين جاءتا في نص معين، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فهذا فضل مستقل. اقرأ الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يحاجان أو تأتيان تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فهل ورد لهذه السورة فضل معين؟ الجميع طلبة علم، نعلم الصحيح لنعمل به ونعلم الناس، ونعلم الضعيف لنحذره ونحذر منه. جاء في حديث مكذوب: من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له، وكان ممن تواصى بالحق وتواصى بالصبر. هذا حديث مكذوب، وحري بطالب العلم أن يعلم مثل هذه الأحاديث، لأن كثيرا من الناس ليس عنده تمييز فيقرأ أو يعمل بكل ما وقعت عليه عيناه أو وقع في أذنيه. وطالب العلم هو الميزان عند السؤال. المسألة الرابعة، اشتهر أثر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تلاقوا في طريق لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على صاحبه سورة العصر، وهذا أثر صحيح. لكن هل هذا دائما بين كل الصحابة عموما؟ من استقراء أحوال الصحابة أن ليس هذا دائما، قد يكون يقع أحيانا وبخاصة عند التواصي والتناصح. وهذه الآية كما سيأتي إن شاء الله، هذه السورة قد جمعت ما يكمل حال الإنسان بنفسه وما يكمل به المسلم غيره من إخوانه. المسألة الخامسة: تشبث المعتزلة بشبهة في هذه السورة، وزعموا أن مرتكب الكبيرة في النار لأن الله تعالى لم يستثني أحدا من الخسارة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن وقع في الخسارة فهو داخل في عدم النجاة. وقد أجاب أهل السنة والجماعة أن المنهج في الاستدلال أن لا يأخذ الإنسان بطرف آية أو ببعض سورة أو بدليل دون أدلة الأخرى، فهذا المنهج فيه مغالطة. وقد أجاب أهل العلم في كتب العقائد على هذه الشبهة بإجابات كثيرة، ومن إجاباتهم في هذا المقام أن الخسارة أنواع. الخسارة أنواع: خسارة عظمى من خسر دينه، وخسارة أقل من فرط في بعض ما أوجب الله تعالى عليه. نحن نعلم أن عصاة الموحدين يعذبون بقدر ذنوبهم، وإن شاء الله عفى عنهم. المسألة السادسة: اشتهر للشافعي قول عن هذه السورة أنه يقول: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة حجة لكفت. مراد الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه السورة العظيمة قد قامت بها الحجة وارتفعت بها المحجة، فالناس في خسارة إلا من آمن بالله تعالى وعمل الصالحات وتواصى بالحق وتواصى بالصبر مع نفسه ومع الناس. وهي جامعة لأصول الحجج، فكل الوعيد والوعد والترغيب والترهيب يدخل ضمنا تحت هذه الآيات العظيمة. المسألة السابعة من باب الفائدة: حدثني الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى قال: كان الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يكثر من الكلام على تفسير هذه السورة لما كان في الدلم في الخمسينات والستينات الهجرية، ولعل الجميع قد سمع الشيخ عبد العزيز رحمه الله في الفترة في المساجد يكثر من الكلام على هذه السورة، وهذا من فقه الشيخ عليه رحمة الله، لأن هذه السورة جامعة مانعة، جامعة لأصول الخير وفروعه، ومانعة من أصول الشر وفروعه، ومن تأمل معانيها وما تضمنت على قصر آياتها رأى فقه الشافعي عندما قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. المسألة الثامنة: الكلام على الآيات. والعصر: الواو هنا للقسم، والعصر مقسم به، والمقسم هو الله عز وجل. وهنا وقفة: للخالق أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه. الخالق يقسم بما شاء، والعصر والشمس والضحى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، أما المخلوق فلا يقسم إلا بخالقه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: والكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف برب الكعبة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، كانوا يحلفون بآبائهم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الحلف بآبائهم. والحلف بالله والحلف بغير الله على قسمين، تارة يكون شركا أصغر وتارة يكون شركا أكبر. إذا حلف الحالف واعتقد أن المحلوف به من المخلوقين مساو للخالق عز وجل فهذا شرك أكبر، أما إذا حلف وهو يعتقد غير المساواة فهذا شرك أصغر. ونحن نسمع من بعض المسلمين الحلف بغير الله، كالحلف بالنبي والحلف بالراية والحلف بالوطن والحلف بالعيش والحياة، فمثل هؤلاء ينكر عليهم لكن برفق. لما؟ لأنهم قد شابت أو شبوا وشابت رؤوسهم على هذا الأمر، فمن تنفيرهم أن تشتد عليهم وتحتد في إنكارك عليهم، وبخاصة أنهم يسمعون بعض علمائهم يحلفون بغير الله فترفق في ذلك، وتحبب إليهم ببيان التوحيد حتى لا يزداد الشيطان منهم تمكنا إذا نفرتهم بشدتك وحدتك. المراد بالعصر هنا قيل هو وقت العصر، لأن هذا الوقت كان الجاهلية كان أهل الجاهلية يجلسون فيه ويعاقرون الخمر ويتفاخرون بالأشعار والترفع على الآخرين، كل قبيلة تفخر وتفاخر بمآثرها وآثارها ولا يقدرون قيمة وقته. وقيل إن العصر هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاش فيه. وقول ثالث أن المراد بالعصر صلاة العصر، ولعل الصحيح هو القول الرابع، وهو أن العصر المراد به الزمان، المراد به الزمان كله، هذا هو المشهور كما قاله ابن كثير وغيره عليهم رحمة الله. والقاعدة أن قصر الآية على معنى معين وصرف المعاني الأخرى يحتاج إلى دليل، إذا كانت الآية تحتمل فنعم، أما إذا كانت الآية مجملة وظاهرها يدل على أو يقوي أحد الأقوال فالقول المقدم هو المقوى. ولهذا لاحظ أن قولك المراد صلاة العصر لا ينهض في قوته هو ومن قال بأنه وقت العصر أو عصر النبي عليه الصلاة والسلام، تجد أنها لا تنهض في القوة مثل أن المراد به عند الإطلاق العصر أي الزمان جميعا. إن الإنسان لفي خسر، الإنسان بعضهم يجعل المكلفين الإنس والجن، قال الإنسان هنا مشتق من ماذا؟ من نسيا، وهذا الاشتقاق غير صحيح كما عند بعض أهل العلم، وابن القيم رحمه الله تعالى يرى أن هذا الاشتقاق ليس بصواب. والبيت الشعر بيت الشعر المشهور وما سمي الإنسان إلا لنسيه ودى القلب إلا أنه يتقلب، قال الصحيح أن إنسان ليس مشتقا من نسيا ولكن من ونسا أو أنسا، يعني يأنس مع من بجانبه أو من الونس وهو التحرك، وبعضهم يدخل الجن تحت مسمى الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، كلهم في خسارة، كلهم في خسارة إلا هذا الاستثناء، يدل على أن الناجين أقل والكثرة هي الهالكة. ولهذا تلاحظ أن الله تعالى ذم الكثرة في مواضع كثيرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ماذا؟ وقليل ما هم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام. فالشاهد أن الناجين قلة، ولهذا إلا الذين آمنوا. المستثنى في الغالب، في الغالب أقل من المستثنى منه. كل الإنسان في خسارة، أو كل بني الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. وهنا الخسارة فائدة، الخسارة خسارتان في الجملة، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. الخسارة في الدنيا خسارة المال والمتاع، والخسارة الدنيوية تعوض إذا احتسب العبد وصبر، بل قد تكون الخسارة الدنيوية إذا احتسب العبد مصيبته عند الله سبباً في نجاته من الخسارة الأخروية. ولهذا من المغالطة عند كثير من الناس أن الخسارة إذا أطلقت عندهم الإفلاس إنما يكون في الدنيا. ولهذا قوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم المغلوط، لينبههم أن الخسارة الدنيوية خسارة يسيرة بالنسبة لما بعدها. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ ينصرف الذهن إلى المال. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. صدقوا رضي الله تعالى عنهم، باعتبار الإفلاس في ماذا؟ في الدنيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينقلهم وأن يبين لهم أن الإفلاس الأكبر والأخطر هو ما كان في الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناتهم فيجعل في حسناته، فإن وفى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم، يؤخذ من حسناته إلى حسناتهم، إن وفى ما عليه، وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذن الخسارة خسارتان، خسارة في الدنيا وخسارة في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها مدح أهل الإيمان على سائر الناس، مدح أهل الإيمان على سائر الناس. الناس يتفاخرون ويتمادحون في دنياهم بأربعة أمور أو خمسة: بالنسب، وبكثرة المال، وكثرة الولد، والمنصب، والعشيرة. هذه خمسة أمور يتفاخر بها كثير من الناس، وقد أبطلها الله جميعا، وأنها لا تنفع أصحابها إذا لم تسخر في طاعة الله. ولنرى جميعا أدلة إبطال تلك الموازين. أما النسب فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. أما المال والبنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الميزان الثالث أو الرابع المنصب، قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما نفعه منصبه أبدا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، لم ينفعه لا ماله ولا منصبه. أما العشيرة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يبقى الميزان الحق، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأظن قول بالعتاهية: وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجر. إذن مدح أهل الإيمان على سائر الناس. فائدة أخرى من ضمن معنى الآية أن أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم، أهل الإيمان يتفاوتون فيما بينهم، ولهذا يقول أهل العلم: رفعة أهل الإيمان رفعتان، رفعة خاصة لعموم أهل الإيمان، عفوا، رفعة عامة لعموم أهل الإيمان على غيرهم ممن لم يؤمن، والرفعة الخاصة في أهل الإيمان بعضهم في بعضهم على بعض. والدليل على هذا كثير من الأدلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم، رفعة لأهل الإيمان على غيرهم. هناك رفعة خاصة لبعض أهل الإيمان، من هم؟ والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان في الدنيا يتفاوتون، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس أقسام ثلاثة ذكرهم الله جل وعلا: قسم أهمل الواجبات الشرعية وفرط فيها، مرة يؤدي ومرة يهمل، مؤمن مسلم لكن عنده تفريط، يؤخر صلاة تفوته الصلاة، يفرط، يسب هذا، يأخذ مال هذا، وعنده أصل التوحيد. القسم الثاني خير منه، وهو من سلم من حقوق الناس أن يتلوث بها، تتلوث بها جوارحه، وأدى ما أوجب الله عليه ولم يتزود. القسم الثالث أفضل الجميع، من شارك القسم الثاني في كفه عن حقوق الناس وأدى ما أوجب الله عليه وتكثر من المستحبات. جمع الله الأصناف الثلاث في قوله تعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، قال بعض المفسرين من فرط في بعض الواجبات الشرعية، ومنهم مقتصد من أدى الواجبات الشرعية كما أمر، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الواجبات الشرعية وسابق إلى غيرها من الخيرات والمستحبات. أيضا من الفوائد أن أكمل المؤمنين من اجتمعت فيه الخصال الأربع: آمنوا، عمل الصالحات، تواصى بالحق، وتواصى بالصبر. أيضا من فوائد هذه الآية فضيلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر. قد تقول: أين ذلك؟ يقال: لأن التواصي بالحق والصبر ذكر في الآية مرتين، مرة في ضمن الكلام ومرة بالنص عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أليس التواصي بالحق وبالصبر نعمل الصالحات؟ بلى، ذكر عاما وذكر ماذا؟ خاصا، وهذا مما يسمى من عطف الخاص على ماذا؟ على العام، لتبيين منزلة وأهمية ذلك الخاص. أو أحيانا يذكر الكل ثم يذكر بعض الكل لتخصيص هذا البعض. أنت تستقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين ماذا؟ النصيحة. الحج عرفة، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وماذا؟ وجبريل وميكال. جبريل وميكال من ماذا؟ من ملائكة. الحج عرفة، أليس في الحج مزدلفة؟ وفي الحج منى، وفي الحج النحر، وفي الحج طواف الإفاضة. الدين النصيحة، أليس في الدين معاملات وعبادات إلى آخره؟ بلى، ولكن خص النصيحة لعظيم منزلتها في الدين، وخص عرفة لعظيم منزلتها في الحج، وخص ميكائيل وجبرائيل عليهما السلام لفضلهما، ولأن العداوة من اليهود لهما أكثر من غيرهم. إذن هنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر من هذا القبيل، وتواصوا بالحق. هذه الجملة فيها فوائد، من فوائدها توطين النفس على فعل الخيرات، توطين النفس على فعل الخيرات. من فعل الخيرات أن تذكر من نسي، وتعين من ذكر، وتنصح من أخطأ. أيضا من عظيم الفوائد في هذه الآية العناية بأمر النصيحة، نصحا طلبا واستنصاحا، يعني نصحا تقديما للمسلمين النصيحة، وطلبا أو طلب الاستنصاح منهم. فعلينا أن نعنى بهذا الأمر، هذا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. الدين النصيحة، فأنت تنصح من أخطأ وتفرح أن تنصح، بل من كمال الخلق أن تطلب النصيحة، ويجب على من استنصحته أن يمحض لك النصح. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أشار على أخيه، يعني نعوذ بالله بعض الناس تستنصحه فيغرك، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. فإذا نصحك أخوك افرح، وإذا طلبت النصيحة من أخيك طلب أحد منك النصيحة فعليك أن تمحض له النصح. ثم في مبدأ النصيحة، لا يلزم أن يكون الناصح دائما مصيبا. بعض المسلمين يقدم نصيحة إلى أخيه، لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا، هو مأجور على مبدأ المسارعة للنصح، لكن لا يلزم أن يكون مصيبا، قد يكون المنصوح على حق والناصح في نصحه على باطل وخطأ، لكنه أراد الخير فأخطأ. وأنا أعطيكم حديثا كلكم يحفظه في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ، وفي لفظ آخر ينصح أخاه في ماذا؟ في الحياء، يعني ينصح أخاه أن يترك شيئا من الحياء أو يترك حياءه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. الخطاب لمن؟ للناصح والمنصوح؟ للناصح. دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن هذا الناصح الذي أخطأ النصح معك، عليك أن تدعو له وأن تشكره، وتبين له برفق أنه أخطأ الطريقة أو لم يوفق في نصحه. وإياك أيها الناصح، إياك أن تأخذك العزة بالإثم والأنفة فتسخط على أخيك إذا لم يقبل نصحك. أنت أديت معك، حتى لو كنت على حق ورفض أخوك نصحك فلك وعليه، لكن لا يلزم أن يكون الناصح دائما مصيبا. أيضا من الفوائد أن من كمال الأخوة أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه، لأن من لوازم التواصي بالحق أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك. ولهذا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترده عن ماذا؟ عن ظلمه. وهذا من أعظم التواصي بالحق. الآية الأخيرة: وتواصوا بالصبر. أو الجملة الأخيرة، من فوائدها أن المؤمن معرض للبلاء. المؤمن في حياته معرض للبلاء في بدنه، في ماله، في ولده، في دينه، كل هذا وارد. وأعظم البلاء البلاء في الدين، ولا بد أن يجعل الإنسان نصب عليه أمر الصبر، وعظيم أجر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأنت معرض للبلاء بمرض، بخسارة مالية، بتسلط عليك من شياطين الإنس والجن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. والدنيا فيها مصائب، ولهذا كثر الحث على الصبر، وعظيم وجاء في القرآن والسنة عظيم أجر الصبر والصابرين المحتسبين. أيضا من فوائد هذه الآية عموما أن دعوة الناس إلى الخير لها أربعة أحوال، أو مرتبة على حصول أربعة أمور: الإيمان والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. كل من دعا الناس إلى خير هذه الأمور الأربعة تكون براسا له: علم، عمل بذلك العلم، نصح وتبليغ للناس لما علمه الله، وصبر على تبليغ الناس والاحتساب في نشر العلم والخير، وكذا فيما يبتلى به من البلاء المتنوع. هذه السورة، سورة العصر، ذكر بعض المفسرين أثراً مفاده أن عمرو بن العاص قبل إسلامه كان مع مسيلمة الكذاب، وكان مسيلمة الكذاب يطمع أو أطمعه شيطانه وهواه في أن يلبس على الناس بدعوى النبوة، وكان يحاكي أمر النبي عليه الصلاة والسلام طمعاً أن يكون له المنزلة الرفيعة بين الناس. وأحياناً كما يقال يقود الشيطان صاحبه حتى يكون أضحوكة ومسخرة فيما يقول وما يفعل، فجمع الخزيين، خزي الدنيا وخزي الآخرة. كان يحاول أن يقلد القرآن الكريم، وأن يذكر بعض الجمل التي يوهم الناس أنها وحي قد نزل عليه، يصدقه طرفان من الناس: طرف ليس عنده إيمان قد طمس الشيطان على عقله وقلبه، وقسم يصدقه بلسانه وهو يعلم أنه كاذب. إنما نزعتهم تعصب له وعداء للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم: كذاب اليمامة أحب إلينا ممن؟ من صادق مضر. الشاهد أن عمرو بن العاص كان جالساً مع مسيلمة، فقال: ما أنزل أو ما نزل على صاحبكم. هذا دليل، عفواً، أن عمرو كان قد أسلم رضي الله تعالى عنه. فقال: نزل عليه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقال مسيلمة بعد أن فكر برهة: وقد نزل علي قرآن. قال: ما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حفر النقل. ما تقول يا عمرو في هذا القرآن؟ جاءت روايات كثيرة، ألفاظ متشابهة، عفوا، أذكر منها أن عمرو كان ذكيا داهية قال له: والله يا مسيلمة إني أعلم، أنا يا عمرو أنك تعلم، يا مسيلمة إني أعلم أنا عنك أنك تكذب. يعني أنت يا مسيلمة لما سألتني تعلم أني مكذب لك، لأن كلامك هذا لا يقبله العقل، فضلا أن يقبله من كان عاقلا مؤمنا. ولكن هذا الأثر أخرجه الخرائطي في مساوي الأخلاق، وفي إسناده رجلان: عبد الله بن صالح ورجل آخر اسمه سعيد، ومتكلم فيهما. قد يكون صح من طريق آخر، الله أعلم. وهنا أبين أمرا يتعلق بعلم الحديث دراية. أحيانا يقرأ إنسان طالب علم حديثا في كتاب، وليكن مثلا في سنن الدارقطني، فيجد في السند رجلا ضعيفا فيقول: هذا الحديث ضعيف لأن فيه فلانا. هذا صحيح، لكن الأولى أن تقيد ذلك، وهذا من يعني الدقة في العزو وفي النقد، فتقول: هذا الحديث ضعيف عند الدارقطني، فقد يصح عند غيره. أذكر حديث إن لم تخن الذاكرة: صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر. هذا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم عن عمر. جاء هذا الأثر عند الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ما أدرك عمر فيكون منقطعا، لكنه جاء عند ابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر، فكان ماذا؟ متصلا. وحري بطالب العلم أن يكون دقيقا في عزوه وفي ألفاظه. أذكر أني كنت مرة في الحج في خيمة للشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى، فسأله سائل فقال: يا شيخ، إذا قرأت حديثا في كتاب ثم قلت هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على بحثي لهذا الطريق، يعني مثلا في الترمذي وجد في الحديث في سند الحديث رجلا ضعيفا فقال لم يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ ناصر رحمه الله: كلام من معناه، قد يكون في كلامك هذا كذبا على النبي عليه الصلاة كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك تنفي كلاما قد قاله، قد يصح الحديث من طريق آخر. وحتى لا أستطرد أختم يعني تنبيه لطيف حول هذا: يتسرع بعض طلبة العلم في مثل هذه الأمور فيقول لم يصح حديث في هذا الباب، على من خلال بحثه، بحث في كم كتاب، فإذا أعياه البحث عن بغيته أو عن أن يجد شيئا قال: لم يرد في السنة شيء. هذا الكلام كبير وخطير، لم يرد في السنة ليس بالأمر هين أن تقول لم يرد، معناه أن الإنسان قد شمل أو أحاط بالسنة وقرأ دواوينها. ولهذا قيد على حسب علمك، فقل حسب علمي، لأن هذا القيد يجعل المتسع ضيقة، على حسب علمي لم يصح هذا. على حسب علمي لم يرد، لم أجد. ذكر السيوطي في تدريب الراوي والسخاوي فتح المغيث أن الإمام الزهري عليه رحمة الله، من الزهري في جلالة قدره؟ قال: كنت عند الخليفة فقام رجل يعظ الناس فذكر حديثا. الزهري سألوه قال: ما أحرجني إلا غلام. قالوا: كيف؟ قال: كنت عند الخليفة فقام رجل فذكر حديثا فقلت: ما سمعنا بهذا في السنة. فخجل الرجل، فقام غلام قال: يا إمام، يا زهري، هل حفظت السنة كلها؟ قال: لا. قال: أحفظت ثلثيها؟ قال: لا. قال: أوعيت شطرها؟ أحفظت شطر نصفها؟ قال: أرجو. قال: اجعل حديث الشيخ من النصف الآخر. فهذا يعني الإمام الزهري رحمه الله تعالى لما سمع الكلام قال للرجل: قم فتكلم. فالشاهد الإنسان يتئد في العزو ويحرص على أن تكون ألفاظه ألفاظاً علمية، والجميع والحمد لله طلبة علم، الناس عنكم يأخذون، فينبغي أن يكون الإنسان متحفظاً في أقواله. إذا كثر سقطه وعلم الناس عجلته وعلم الناس تسرعه زهدوا فيه، فإن استمر واستمر أمره نبذوه، فإن أصر حذروا منه واستقبحوا. فطالب العلم يكون قدوة في قوله، قدوة في فعله. أقف عند هذا الحد، والله تعالى ربي وربكم أسأل أن يوفق الجميع إلى كل خير. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14601.